قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تولج الليل في وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماء والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يفتح عليك. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ذكرك الأنثى وإن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما من إله إلا الله وإن سواء بيننا